فعندما الصلاة من فاته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين أو فاته بعضها فليتدارك؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الحنفية والمالكية وهو قول الشافعي في القديم أنه يتدارك، يكبر السبع إذا وجد الإمام في القراءة قد انتهى من التكبيرات الزوائد وشرع في القراءة، فإذا أدركه في القراءة يكبر التكبيرات السبع وينصت للقراءة، لأن هذه فترة زمنية يسيرة وهو مطالب استحبابا بالإتيان بها فيأتي بها ولا إخلال في الإنصات القرآن، أو أدرك بعضا منها قد كبر الإمام ثلاثا فيأتي بالفوائد الثلاث ويواصل في التكبير، أو يعد ما كبره مع الإمام يعده هذا المستدرك وما بقي عليه يأتي به بعد انتهاء الإمام يأتي به، فإن أدركه راكعا فهل يتدارك؟ يركع أحسنته، ولا تقضى التكبيرات في هذه الحالة قولا واحدا، إلا أن الأحناف ماذا قالوا؟ يأتي بها وهو راكع أحسنت، وإلا قول واحد بعدم التدارك أنه لا يبقى واقفا ويأتي بالتكبير ثم يواصل مع الإمام في الركوع، لا، وإنما الجميع يقولون يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام، فإذا ركع فاركعوا، ولكن الأحناف يقولون يكبره التكبيرات الزوائد في ركوعه، والصحيح أنه لا يكبر في تكبيرات الزوائد في ركوعه بل يأتي بتكبير الركوع فحسبه ولا يزيد عليه. وعلى القول قول الأحناف هل تبطل صلاته؟ نعم أحسنت، لا تبطل صلاته كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، وإن كان هذا الفعل خطأ، لأن القاعدة في الأذكار إذا قيلت في غير موضعها لا تبطل الصلاة، الأذكار إذا جيء بها في غير موضعها لا تبطل الصلاة، فهي من جنس الصلاة، وما أتى به شخص سهوا في غير موضعه مما كان من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة. وهل يسجد للسهو؟ عند من؟ نعم يسجد للسهو في مسألة أخرى، نعم يسجد للسهو إذا عاد، هذه مسألة نسأل عنها. طيب يا عبد الرحمن، إذا عاد إلى القيام كان راكعا وظن أنه سهى ويريد أتي بالتكبيرات ورجع إلى القيام من أجل يكبر ويتدارك، إذا عاد المصلي إلى قيامه بعد ركوعه ليأتي بالتكبير تكبير الزوائد وركع وظن أنه يعني مع ركوعه يقول نسينا التكبير ورجع إلى قيامه، لا يصلح هذا، هل تبطل صلاته؟ إن كان متعمدا عالما تبطل صلاته لأنه أتى بشيء زائد، وإن كان جاهلا بالحكم لا تبطل صلاته ويسجد للسهو لأنه فعل فعلا زائدا، فيسجد للسهو لأجل هذا الفعل الذي عاد يعني فعل عوده فيسجد للسهو. أحسنتم. بقي شيء مما أخذنا نسينا نراجعه محلها؟ نعم عندك يا أبا سعيد السؤال هذا، محل تكبيرات الزوائد أين يقولها؟ في أي موضع يقولها؟ نعم اختلف العلماء في تكبيرة الزوائد ومحلها، فالجمهور على أنه يقولها بعد الاستفتاح، يكبر الإحرام ثم يستفتح ثم يأتي بتكبيرات الزوائد ثم يستعيد ثم يشرح القراءة، وهذا عليه أكثر أهل العلم. نعم هناك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يؤخر التكبيرات الزوائد أو يؤخر الاستفتاح إلى أن يفرغ من التكبيرات الزوائد، يأتي بتكبيرات الزوائد مباشرة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة يأتي بالزوائد بعد تكبيرة الإحرام ليتصل التكبير بالتكبير، ثم بعد أن ينتهي من زوائد يستفتح ويستعيد ثم يقرأ. أحسنت. نعم. القول الثالث وهو قول أبي يوسف يأتي بالاستفتاح ثم التعود ثم التكبيرات. أحسنت. يأتي بالاستفتاح ثم يتعود ثم يكبر التكبيرات الزوائد ليتصل التعود بالاستفتاح كما هو الحال في بقية الصلوات، فإن التعود يتصل بالاستفتاح، وإذا قلنا بالفصل بالتكبيرة الزوائد فصلنا التعود عن الاستفتاح، والصلوات المعلومة أن التعود يؤتى به بعد الاستفتاح. والصحيح من هذه الأقوال هو ما نعه القول الأول أنه يستفتح يكبر الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر الزوائد ثم يتعود بعد ذلك ليتصل أو ليتصل التعود بالقراءة، ويتصل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام بأول الصلاة لأنه استفتاح فيتصل بأول الصلاة كسائر الصلوات، فهو يستفتح به الصلاة. هذا هو الصحيح إن شاء الله والله أعلم، أن الاستفتاح مقدم على الزوائد ومقدم على التعود، وأن الزوائد بين الاستفتاح والتعود، التكبيرات الزوائد بين الاستفتاح والتعود، هذا هو الصواب. وكما ذكرنا لكم التعليلات القوية التي علل بها ابن قدامة رحمه الله في ترجيح هذا القول. طيب نواصل ما نحن فيه. هل يرفع يديه مع كل تكبيرة من الزوائد؟ هل يرفع يديه المصلي مع كل تكبيرة من الزوائد؟ قال ابن قدامة رحمه الله يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره كرفعها مع تكبيرة الإحرام، كرفعها مع تكبيرة الإحرام. وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي، واستدلوا بما روي عن ابن عمر قال ابن قدامة ولا يعلم له أي لابن عمر مخالف من الصحابة، وهكذا بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو رواية عن مالك، وبه قال ابن المنذر وداود. وقال مالك في المشهور عنه والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام، وهذا وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. كلام المقدمة قد انتهى. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لعدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع في الزوائد، فحديث عمر منقطع، وله طريق أخرى فيها ابن لهيعة، قال الشيخ الألباني بتمام منا: ردا على قول سيد سابق يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة، ردا على قول سيد سابق يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة، قال: قلت الصواب أن يقال لا يسن ذلك، قلت الصواب أن يقال لا يسن ذلك، لأنه لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وما روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة. أي روي عن عمر موقوف، نحن قلنا ما ثبت الموقوف، وما روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة. ألا ترى أن المؤلف قد قال بمثل قولنا في التكبيرات، ألا ترى أن المؤلف يعني سيدا، ألا ترى أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات الجنائز، أي أنه لا يجعله سنة ما روي عن عمر وعن ابنه، ألا ترى أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات الجنائز واحتج بمثل حجتنا، واحتج بمثل حجتنا، مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فيها، أي في الجنائز، أما في العيد فلم يثبت، مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فيها، فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة، فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها، أي هناك فليقل بسنيتها في الجنائز كما قال هنا، فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها، وإلا فليقل بعدم المشروعية في الموضعين، وإلا فليقل بعدم المشروعية في الموضعين، وهو الحق، وهو الحق. ولا سيما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصح، ولا سيما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصح، أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف وهو منقطع كما سمعت، أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف، وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن، أي عن الرواية، وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن، وقد قال مالك، وقد قال مالك لم أسمع فيه شيئا، وقد قال مالك لم أسمع فيه شيئا، انتهى. انظر الإرواء الثالث 112، وقد جاء حديث مرفوع عن ابن عمر كان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة وعلى الجنائز، وهو ضعيف جدا. فيه عبد الله بن محرر متروك، وعباد بن صهيب متروك أيضا. فهذا المرفوع عن ابن عمر لا يثبت. وأما الموقوف فيقول العلامة الألباني ما وقفت عليه الآن. أما الموقوف الجنائز فهو ثابت إليه، الموقوف الجنائز أنه كان يرفع يديه ثابت. أما الموقوف عليه في العيد فلا. وهكذا المرفوع أيضا فهو ضعيف جدا، فيه عبد الله بن محرر متروك وعباد بن صهيب متروك، متروكان فيه. المرفوع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة وعلى الجنائز، هذا ما ثبت. فالحاصل هذا هو الصواب إن شاء الله، أنه لا يسن الرفع في الزوائد، ومن قال بالسنية فليأتي بالدليل على سنية الرفع في الزوائد. والصحيح ما ذهب إليه مالك والثوري في المشهور أنه لا يشرع ولا يسن، والمسألة خلافية كما سمعت. لكن هذا هو الأقرب لعدم الدليل. ومثل هذه الصلاة تتكرر، يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنويا مرتين، ما ينقل عنه مثل هذا إلا بمثل هذه، إلا عن مثل هذه الطرق الضعيفة. هذا بعيد والله، هذا يستبعد أن الصلاة تتكرر في كل سنة مرتين، ولا أحد ينقل عنه بالسند الصحيح أنه كان يرفع بالتكبيرات الزوائد. هذا يستبعد، فقد نقلوا عنه أشياء دقيقة، وهذا مما تدعو الهمم وتتداعى الهمم إلى نقله. نقلوا عنه أشياء دقيقة في صلاته، وهذا شيء واضح. يكبر أمامهم سبع تكبيرات وما ينقل عنه أنه يرفع في كل تكبيرة، فعلى هذا لا يشرع ولا يستحب الرفع في كل تكبيرة، فهو خلاف السنة. ولكن من فعل فهو قول جمهور أهل العلم، لكن أحب إلينا أن لا يرفع لعدم ثبوت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رفع لا يجلس شخص يتجادل معه، فهذا قول جمهور أهل العلم قالوا بهذا القول. مسألة: من شك في التكبيرات الزوائد. قال الشافعي رحمه الله كما في المجموع: خامس 18، ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل، ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات، قياسا على عدد الركعات. يعني لو شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل، وهكذا في الطواف، لو شك سبعا أو ستا يأخذ بالأقل ست أشواط، ويأتي بسابع. شك طاف بالبيت ثم انتهى فما درى قد طاف ستا أو طاف سبعا وانتهى، فيأخذ بالأقل ويأتي بطواف، يأتي بسابع. هذا أبرى لذمته وأدفع للشك عنه عنده. قال ابن قدامة رحمه، وقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، وقال ابن مفلح: وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل، وقال ابن مفلح رحمه الله: وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل. هذا هو الصحيح الذي ذكره الأئمة رحمهم الله، أنه يبني على الأقل، يبني على اليقين. هذا هو اليقين، يقين الأقل أنه أتى بست. مسألة: هل يسجد للسهو إذا ترك الزوائد؟ وهكذا شك فيها. هل يسجد للسهو إذا ترك الزوائد أي تركها سهوا؟ قال النووي في المجموع رحمه الله، قال النووي في المجموع الخامس 18: ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا. قال النووي رحمه الله في المجموع 5-18: ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة، ولكن يكره تركهن، ولكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن، أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن، والزيادة فيهن نص عليه في الأم، نص عليه في الأم. وهذا ترجيح الشوكاني، وهو قول الحنابلة، وهو قول الحنابلة، وترجيح الشوكاني وصديق حسن خان رحمه الله كما في الروضة. الأول 83 و300. وروي عن مالك وأبي حنيفة، وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو إذا تركه، أنه يسجد للسهو إذا تركه. وهو ظاهر اختيار الألباني رحمه الله، أنه يرى هذا كما نقل عنه بعض طلابه في الموسوعة لبعضهم، الحاشية نقل عنه أنه قال يسجد للسهو، والأمر سهل إن شاء الله. فإن سجد باعتبار أنه سنة ويسجد للسنة، وإن ترك لا بأس، والذي يظهر أنه لا يسجد، لكن إن سجد لا ينكر عليه لأنه ترك سنة يواظب عليها. وقد تقدم معكم الخلاف في السجود لترك السنة، هل يشرع سجود السهو لترك السنة أم لا؟ تقدم أن الصواب عند بعض أهل العلم هو التفصيل، إن كان يواظب على هذه السنة في صلاته وتركها يسجد لها، تركها سهوا، وإن كان لا يواظب عليها يفعلها أحيانا، وأكثر الأحيان ما يفعلها، فلا يسجد لترك السنة سهوا. إذا كان لا يفعل هذه السنة إلا في بعض الأحيان يفعل هذه السنة، ولا غالبا ما يفعلها، كالرفع عند الركوع والرفع من الركوع والرفع من كذلك الركعتين إن كانت ثلاثية الصلاة أو رباعية يفعل أحيانا، غالب الأحيان ما يفعل. ثم قال الله تركنا السنة نسجد ولا ما نسجد؟ لا يسجد، لأنه ما هو مواضع على هذه السنة. أما من كان مواظبا عليها وحريصا عليها وسهى عنها فإن سجد لا بأس، وإلا الأصل في سجود السهو أنه يكون الواجبات والأركان إذا تركه سهوا، وما يكفي السهو للركن لا بد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، وأما الواجب فيكفي السجود، لا يحتاج أن يأتي بالواجب إلا إذا كان المحل لا زال باقيا فيأتي به ثم يواصل، أما إذا ترك محله فلا يعود إلى الواجب، يسجد له للسهو فقط يكفي. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالتكبيرات الزوائد. فكم مسألة أخذنا اليوم؟ 3 مسائل، هاتها. نعم، رفع اليدين في تكبيرات الزوائد هل يستحب ولا يستحب؟ خلاف بين أهل العلم. نعم، من شك في التكبيرات، نعم يبني على الأقل، أحسنت. نعم، ثالثة هل يسجد للسهو من ترك الزوائد أو ترك بعضها، هل يسجد للسهو أو لا؟ الذي نقله النوع عن الشافعي وهكذا قول الحنابلة ترجيح الشوكاني والصديق أنه لا يسجد للسهو، وروي عن مالك عن أبي حنيفة أنه يسجد، والأمر سهل. فإن سجد باعتبار أن هذه السنة يواظب عليها وهي من صلاة العيد وكيفية صلاة العيد، هذه السنة من كيفيات صلاة العيد ومعلوم المواظبة عليها، فإن أتى بها لا بأس، وإن تركها باعتبار أن السنة لا يسجد لها إذا تركت، وإنما يسجد سهوا للواجب وللركن أيضا لا بأس، فالأمر واسع. قال أن هناك دليل صحيح ثابت عن أحد في أحد دواوين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه. أنت الذي تطالب بالدليل، أنت ما تفهم، أنت الذي تطالب بالدليل، هل هناك دليل على الرفع في الزوائد؟ وإلا نبقى على الأصل أنه ما نفعل عبادة إلا بدليل، ما هو نحن طالبونه؟ هل هناك دليل ثابت في أحد دواوين أنه كان لا يرفع؟ أنت الذي تطالب بالدليل، هل هناك دليل على أنه كان يرفع؟ لأن هذا أمر تعبد يحتاج لدليل، فلا نفعله إلا بدليل. رفع في تكبيرة الإحرام، رفعنا، جاء الدليل، هذا هو الأصل. وهكذا في الصلوات الأخرى، رفع في الصلوات المعلومة عند ركوعه وعند رفعه ومن الركعتين، إذا قام الركعتين كانت ثلاثية الصلاة ورباعية فعلنا، وما لم يثبت لا نفعل شيئا. الذي يطالب بالدليل هو من يقول بالرفع، هو الذي يطالب بالدليل، لا من يقول بعدم الرفع، فإنه بقي على هذا أن كل عبادة وكل حركة في الصلاة تحتاج إلى دليل، مما يتعبد بها الحركات التي يتعبد بها، أما حركات عادية هذا شيء ثاني، شخص ربما يقوم على هيئة معينة على كذا ما يستطيع إلا هذا شيء آخر، لكن الحركات التعبدية سواء في الرفع أو في غير ذلك يحتاج إلى دليل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه قد علمت عبادة تتكرر سنويا مرتين، لماذا لا ينقل فيها الرفع وقد نقل غير ذلك فيها؟ يحتاج دليل، وهذه مسألة اجتهادية كما سمعت، لكن هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا يرفع إلا بدليل، فإن ثبت الدليل رفعنا، وإلا بقينا على الأصل أننا لا نرفع إلا فيما ثبت فيه الرفع. قال هل ينكر على من رفع في كل تكبيرة؟ قلنا فيما تقدم أن هذا قول جمهور أهل العلم، فإن أخذ به واقتنع به فهي مسألة من مسائل الاجتهاد. قال هل ينكر؟ طيب، وكيف يأتي بالتكبيرات إذا فاته بعضها فيأتي بها والإمام يقرأ، يأتي بها والإمام يقرأ، وهذا من فعل الصلاة فلا ينافي الإنصات، هو من فعل الصلاة الذي هو مطالب به فلا ينافي الإنصات للقرآن، ولكن لا يشغل عن القرآن بغير المشروع، أما هذا مما شرع في الصلاة فيأتي به وينصت لقراءة الإمام، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيأتي بما عليه مما شرع له في صلاته وينصت ولا يشتغل بعد ذلك بشيء. وهكذا إن كان خارج الصلاة ما يجوز للحديث الجانبي، فيسمع القرآن وينصت للقرآن، وأما من كان في صلاته وهناك أشياء يحتاج إلى أن يأتي بها من صلاة الذي يظهر أنها لا تنافي الإنصات يأتي بها وينصت بعد ذلك ولا يشتغل بغير الإنصات، وهي فترة زمنية يسيرة، فترة زمنية يسيرة، وكان في الاستفتاح أو في التكبيرات الزوائد، وهي مما هو مطالب بها من حيث الاستحباب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.